وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، إنك على كل شيء قدير. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، لا خافض لما رفعت ولا رافع لما خفضت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وعظيمنا وإمامنا وشفيعنا وسيدنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال أبي: الربع. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: الثلث. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: النصف. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: الثلثين. قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال أبي: إذن أجعل كل صلاتي صلاة عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك، ويغفر ذنبك، ويقضى دينك، ويصلح جميع أمرك. أجعل كل صلاتي صلاة عليك يا رسول الله، إذن تكفى همك، ويغفر ذنبك، ويقضى دينك، ويصلح جميع أمرك. إذا كنت في هم وغم وفاقة، وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، إذا كنت في هم وغم وفاقة، وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، إذا كنت في هم وغم وفاقة وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصل على المختار من آل هاشم وسلم، فإن الله يأتيك بالفرج. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احينا على سنته، اللهم امتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قسم الله العباد إلى قسمين: ميسر لليسرى وميسر للعسرى. بعد القسم بالنقيدين: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الليل إذا يغشى إذا أظلم وإذا غطى، والنهار إذا تجلى وكشف وأبان وأوضح. والذي خلق الذكر والأنثى هو الرب جل في علاه، وخلق العباد من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. خلقناكم من ذكر وأنثى، كل ذلك يا عباد الله قسم عظيم معظم من رب العزة والجلال. جواب القسم: إن سعي العباد لمتفرق ومتفاوت ومختلف، فكل يعمل على شاكلته، فربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ييسر له الله سبل الخير في الحياة الدنيا، واليسرى في الدنيا الحياة الطيبة التي وعد الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وفي الآخرة جنة الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. شرط ذلك: أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أعطى، أنفق ما مما آتاه الله في سبيل الله، واتقى ربه جل في علاه، أعطى معاملة مع الخلق، واتقى عبادة مع الخالق، وصدق بالحسنى بجنة الله. قال الله: للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، من أعطى قابله من بخل، ومن اتقى قابله من استغنى. وهل يستغني أحد عن الله يا عباد الله؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين. ولكن كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا استغنى العبد عن الله أو ظن أنه استغنى عن الله أعرض الله عنه، كفروا وتولوا واستغنى الله. فالله هو الغني المغني المستغني عن العباد جميعا. بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فمن بخل مما آتاه الله كأنما استغنى عن وعد الله، واستغنى عن التجارة مع الله. يا عباد الله، الله إذا دعا العباد للاتجار مع الله قال: تجارة لن تبور، قال: تجارة تنجيكم من عذاب أليم، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. يدعو الله الغني العباد أن يقرضوه، يدعو الله الغني العباد أن يعطوه، يعظ الله الغني العباد بأنه يتقبل التوبة ويأخذ الصدقات، وإن الصدقة قبل أن تقع على يد العبد تقع بمكان عند الله فيربيها الله وينميها الله حتى أن التمرة تكون في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحسبون الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، إن الله بما تعملون خبير. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فانظر كيف ذم الله البخل يا عباد الله، وكيف جعل الله الميثاق الغليظ لكافة الخلق: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل أو ما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وما علاقة البخل بالكفر؟ ذلك أنه من صفات الكفر ومن صفات المنافقين الكافرين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فكان الجزاء في الدنيا ما يغني عنه ماله إذا تردى. المال لا يغني إذا تردى العبد في الهاوية. المال لا يغني إذا حلت المصائب والبلايا من الله يا عباد الله. التدبير كله عند الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله كما قال أمير المؤمنين عمر وأراد بذلك ما عند الله من البركة. ومما يبارك به الله عز وجل للعباد تأمل معي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع المانع الذي جاء في صحيح مسلم وفي كتب السنن والمسانيد. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا فاحفظوه. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أعزه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إنما الدنيا لأربع، أحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وعلما فعرف حق الله فيه ووصل رحمه وأدى ما عليه، فهذا أفضل الناس عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلم يعرف حق الله عليه وقطع رحمه وعصى الله به، فهو عند الله أسوأ الناس. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما فعل فلان، فهما في الإثم سواء. يا له من حديث جامع مانع صحيح. ثلاث وأربع، ثلاث أقسم عليهن. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى قسم حتى يصدقه العباد؟ وهو الذي صدقه الله من فوق السبع الطباق، وقال عنه رب العزة والجلال الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جعل له الله قدم الصدق، وجعل له الله لسان الصدق، وبواه الله مبوع الصدق، وأخرجه الله مخرج الصدق، وأدخله الله مدخل الصدق، ووعده الله بمقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم بهن حديثا فاحفظوه. وهل الصحابة في حاجة أن يذكروا بأن يحفظوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وهم الذين حفظ لنا الله تبارك وتعالى بهم هذا الدين. إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعلهم أنصاري وأصهاري ووزرائي، وإنه سيأتون أقوام من بعدي يسبون أصحابي، ألا فلا تجالسوهم، ألا فلا تآكلوهم، ألا فلا تشاربوهم، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما نقص مال من صدقة ولكنها تزيد، ما نقص مال من صدقة ولكنها تزيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. حبة أنبتت سبع سنابل، حبة واحدة أنبتت سبع سنابل في السنبلة 100 حبة، وبعد ذلك الله يضاعف لمن يشاء، ومضاعفة الله لا يعلمها إلا الله، لأن الله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم، ومن وقع أجره عند العظيم فأجره عظيم، من كان أجره على الكريم فأجره كريم، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهم الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هم أهل التقوى والإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن هؤلاء قد امتحن الله قلوبهم للتقوى ونجحوا في امتحان الله. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصوم جنة، والصدقة برهان. الصدقة برهان على إيمان العبد، لأنه يعطي ويوقن بأن الله جل وعلا سيضاعف له الأجر والثواب والمثوبة، وأن الأجر في الدنيا قبل الآخرة. نعم، الغرض هو الآخرة يا عباد الله، هو جنة الله. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ما نقص مال من صدقة، ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا أعزه الله. وفي الرواية الأخرى: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه. انظر إلى عدالة الإسلام وسماحة الإسلام وموازنة هذا الدين الحنيف. يأمر الله بإعطاء السائل إذا سأل، وينهى الله العباد عن المسألة والسؤال. فصفة الصحابة: لا يسألون الناس إلحافا، كما أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يخضعون لله ويدعون الله ويسألون الله، كما أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يزال العبد يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقه. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس يوشك أن لا ترفع عنه أبدا، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك أن ترفع عنه عاجلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله المغفرة والعفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم أهدي قلوبنا، اللهم فك أسرنا، اللهم تول أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بالافتقار إليك، اللهم لا تفقرنا بالاستغناء عنك، اللهم اجعلنا أغنى عبادك بك وأفقرهم إليك. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، واخلف على كل غائبة لنا منك بخير، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين، حبيب رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد رسول الله. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم احينا على سنته، اللهم أمتنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا الجنة تحت لوائه، اللهم اسقنا بيده الشريفة من حوضه المبارك شربة هنيئة روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربع، مثل العباد في الدنيا وأقسام الناس على هؤلاء الأربعة. إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وعلمه، آتاه الله مالا وعلمه الله كيف يتصرف في المال، مالا وعلما فهو يعرف حق الله فيه ويصر رحمه ويؤدي حقه، فهذا أفضل الناس عند الله، أقرب العباد من الله، وذاك أبعد الناس عن الله. لما خلق الله جنة الفردوس قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الله: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. أحسن الناس عند الله، فهو على صلة مع الله يا عباد الله. لذلك لما قال الله وذكر المصدقين والمصدقات وعدهم الله بالمغفرة والأجر الكريم، لما ذكر الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ذكر لهم الله الدرجات العالية من الجنة. لما قال الله تبارك وتعالى عن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بيّن أنهم يرجون تجارة لن تبور، وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونهانا الله أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة، وبيّن السبيل إلى ذلك بالإنفاق، فمن أنفق فقد وقى نفسه الهلاك والتردي في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صدقة السر تطفئ غضب الرب، صلة الرحم تزيد في العمر. ومن الذي وعد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم: بينما رجل يمشي في فلاة إذا سمع صوتا يوجه سحابا يقول للسحاب أسقي حديقة فلان، فتنحى السحاب لتوه إلى حديقة فأفرغ ماءه فيها، فذهب الرجل إلى الحديقة فإذا هي بالماء وما حولها يبسة، ووجد رجلا يلوط حوضه ويزود الماء ويصرف الماء في حوضه، قال له: من اسمك يا هذا؟ قال: فلان، كالاسم الذي سمعه في صوت السحاب. قال: أسألك بالله ماذا تفعل في حديقتك؟ فإني سمعت صوتا يقول للسحاب أسق حديقة فلان. قال: أما أنك لو لم تسألني بالله ما أخبرتك أبدا، فإني أقسم مالي ما يخرج من الأرض إلى ثلاثة أقسام: فقسم أعيده في الأرض، وثاني أتصدق به، وثالث أخذه لأهلي وولدي وعيالي. ومن الذي أخبرنا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو للمثال للحصر يا عباد الله. ليس المهم أن ننتظر أن نسمع صوتا في السحاب يقول أسق حديقة فلان، وإنما هي بركة رزق الله، وإنما هو حفظ الله لمن حفظ الله تعالى، وإنما هو دعاء الملكين: اللهم أعط كل منفق خلفه، وأعط كل ممسك تلفه، وإنما هو وعد الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فإذا أنفق العبد أنفق الله عليه، وفي نهاية الأمر فالمال مال الله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هو استخلاف يا عباد الله، وأنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله: ألهاكم التكاثر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم مالي مالي، يقول الله ألهاكم التكاثر، ويقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أمضيت إلى الآخرة. هو الذي يبقى عند الله. أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فذبحت عائشة الشاة وقسمت الشاة على الفقراء والمساكين وعلى جيرانها، قسمت الشاة كل الشاة، ولم تبق من الشاة إلا ذراعا واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب لحم الذراع. قسمت الشاة وأبقت الذراع، فلما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: ماذا فعلت الشاة يا عائشة؟ قالت عائشة: ذهبت كلها إلا ذراع. قال عليه الصلاة والسلام: لا لا لا، قولي بقيت كلها إلا ذراع. فقد بقيت عند الله، وذهب الذراع الذي بقي في البيت، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. داووا مرضاكم بالصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمحوا الخطايا بالصدقة يا عباد الله. كل ذلك وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصدقة جهد المقل، جهد المقل صاحب المال القليل الذي ما تحصل عليه إلا بالجهد والمجهود، وبعد ذلك بذل جهده لله وفي سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل لم يملك إلا درهما، أو لم يملك إلا درهمين، فتصدق بواحد وأمسك بالآخر، ورجل آتاه الله مالا كثيرا فأخذ من عرض هذا المال 100,000 هكذا، أي من جانبه ومن طرفه، فسبق الدرهم عند الله 100,000 درهم. ومع ذلك ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يغفر الذنوب، نسأل الله أن يستر العيوب، نسأل الله أن يفرج الكروب. اللهم إنك أنت العليم بذنوبنا فاغفرها، اللهم إنك أنت العليم بعيوبنا فاسترها، اللهم إنك أنت العليم بكروبنا ففرجها، اللهم إنك أنت العليم بحوائجنا فاقضها، اللهم إنك أنت العليم بسرائرنا فأصلحها، اللهم إنك أنت السميع لدعائنا فأجب دعاءنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتول أمرنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض عليها. والله لو علمنا فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفت الألسنة عن ذلك أبدا يا عباد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أدم الأمن والسلام في بلادنا وربوعنا، اللهم كل أهلنا في دارفور، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وفق بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قهم الفتن، اللهم قهم الحمية والعصبية، اللهم قهم حمية الجاهلية، اللهم اجمع قلوبهم على كلمتي الحق والدين، اللهم احفظنا وآمنا في أوطاننا، اللهم عليك بأمريكا وحلفائها وأعوانها وأذنابها وأذيالها، اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم يا قوي يا عزيز، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم. يا قوي يا عظيم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، يا جبار يا جبار يا جبار، عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قوِّد حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم شتتهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمر ما علوا تدميره، اللهم دمرهم تدميره، اللهم خذهم أخذا وبيلا، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار، اللهم انزل عليهم رجزا من السماء، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم سلط عليهم الوباء والبلاء وعضال الداء، اللهم ردهم بخيبة الرجاء يا قوي يا عزيز. اللهم كل المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كل المسلمين في العراق، اللهم كل المسلمين في أفغانستان، اللهم احفظ المسلمين في كل بقاع الدنيا يا حفيظ يا عزيز يا حكيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والعصمة من كل ذنب والشفاء من كل داء والزيادة من كل خير والنجاة من كل بلية والعزيمة على الرشد والثبات على الحق والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، نسألك اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا ومن كل ذنب توبة، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى من المصلين معنا في هذا المسجد الحاج محمد قويضي من جيران المسجد ومن المصلين معنا في هذا المسجد، وانتقل إلى رحمة الله الماحي عبد الله حسن والحاجة زينب عبد الحليم سند. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دورا خيرا من دورهم، أهلا خيرا من أهلهم، عشيرة خيرا من عشيرتهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم مد لهم في قبورهم مد بصرهم، اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا غفور يا ودود ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونشكر الإخوة الذين ساهموا معنا وتبرعوا وأنفقوا مما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله في مشروع توسعه المسجد، وما زال أهل الخير يتوافدون علينا ويتبرعون بمواد البناء وبالمال. نسأل الله أن يخلف لهم خيرة، نسأل الله أن يتقبل منهم، نسأل الله أن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل، نسأل الله أن يبني لهم بيوتا في الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإسلام، ما زال المسجد في حاجة إلى الكثير من المال وكثير من الدعم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فرصة أن يبني لنا الله بيتا في الجنة، فمن بنى لله بيتا مثل مفحص القطر أي عش الطائر بنى له الله بيتا في الجنة. وهل يعقل أن يبنى بيت كعش الطائر لله؟ حاشا. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاون الناس، فانفقوا مما آتاكم الله ولا تبخلوا على أنفسكم، يضاعف الله أضعافا كثيرة في الدنيا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما في الآخرة، يزيدهم الله من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، المال مال الله والبيت بيت الله، فآتوا الله تبارك وتعالى يؤتكم الله أجركم في الدنيا والآخرة ويغفر لكم والله حليم شكور. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا إنه هو السميع العليم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.